إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بقي أسبوعان على حلول شهر رمضان الكريم المعظم، هذا الشهر الذي يؤدي فيه المسلمون ركنا من أركان دينهم، ألا وهو ركن الصيام، صيام رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فصوم رمضان ركن عظيم من أركان هذا الدين، شرعه الله سبحانه وتعالى تهذيبا لقلوب المؤمنين، وتطهيرا لنفوسهم، وتعويدا لهم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومراقبته، ولكي يشعر الغني بحاجة الفقير، ويحس بما يحس به إخوانه المسلمون الذين يعانون مرارة الجوع والحرمان، فيتكافل المسلمون فيما بينهم، وتتقوى أواصر الأخوة بين المسلمين. أيها الإخوة الكرام، عبادة الصيام، عبادة صيام رمضان، فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين ابتداء من العام الثاني الهجري، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم، 9 رمضانات صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان فرض الصيام في العام الثاني من الهجرة. وقد مر تشريع الصيام بمراحل تدرج فيها هذا التشريع العظيم، ففي أول الأمر كان صيام رمضان اختياريا، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، حتى يتعود المسلمون عليه ويتدربوا عليه على سبيل الندب وعلى سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإلزام. فكان أكثر المسلمين القادرين على الصيام المطيقين له كانوا يصومون من باب فعل المستحب وفعل المندوب، وكان ذلك بناء على ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فجاء في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعن غيرهم من الصحابة الكرام، أنه لما نزلت هذه الآية كان القادرون على الصيام المطيقون للصيام كانوا مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين. وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون عليه ويستطيعون الصيام فدية طعام مسكين، يعني إذا رغبوا في الإفطار. رغبهم الله تعالى في الصيام، قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، على سبيل الندب والاستحباب. ثم نسختها الآية التي بعدها وهي قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكما قال الصحابة رضي الله عنهم قالوا لما نزلت هذه الآية نسخت الآية التي قبلها وأصبح من كان قادرا على الصيام يجب عليه أن يصوم هذا الشهر العظيم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. أيها الإخوة الكرام، بيّن الله سبحانه وتعالى أنه كتب علينا الصيام كما كتبه على الأمم السابقة، فعبادة الصيام شرعها الله سبحانه وتعالى لجميع الأمم، لهذه الأمة وللأمم التي قبلنا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بيّن سبحانه وتعالى الغاية والثمرة من تشريع الصيام وهي تحصيل التقوى في القلوب، قال لعلكم تتقون، حتى تحصل التقوى في قلوبكم، والتقوى الخوف من الله سبحانه وتعالى وفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فعبادة الصيام من أعظم العبادات التي تثمر تحصيل التقوى في قلوب المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، بعد أن فرض الله سبحانه وتعالى عبادة الصيام جاءت مرحلة فيها تشديد على المسلمين حتى يخفف سبحانه وتعالى عنهم بعد ذلك، وكل ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فعندما فرض الله سبحانه وتعالى الصيام كانت طريقته وكيفيته أنه يجب على المسلم أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه يباح له أن يفطر ويأكل ويشرب إلى أن يصلي العشاء أو ينام. فإذا صلى العشاء أو نام وجب عليه الإمساك إلى غروب الشمس من اليوم الذي بعده. فيعني إذا صلى العشاء أو نام يجب عليه أن يمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات إلى أن تغرب شمس اليوم التالي. فكانت مدة الصيام مدة طويلة، ويعني كان في ذلك مشقة على المسلمين. وحصل أن كان أحد الصحابة رضي الله عنه كان يعمل في الزراعة، وكان الأنصار أهل نخل وزراعة، فعاد من الحقل ومن المزرعة متعبا في آخر النهار بعد أن غربت الشمس، فوجد أن امرأته لم تكن أعدت طعام الإفطار بعد، فجلس ينتظرها حتى تعد طعام الإفطار ليفطر، فغلبته عيناه فنام. فقالت امرأته قالت واخيبتاه، ويعني عندما أتت بالطعام فوجدته نائما، فقالت يعني لن تستطيع أن تأكل إلى غروب الشمس من اليوم الذي بعده. فذهب هذا الرجل الأنصاري رضي الله عنه إلى عمله في الحقل في اليوم التالي، فلم يأتي عليه وقت الظهر إلا وقد أغشي عليه وسقط مغشيا عليه من التعب، حيث إنه لم يأكل يعني يومين متتابعين. فخفف الله سبحانه وتعالى، جعل الله تعالى هذه الحادثة وحوادث أخرى حصلت في نفس الوقت، جعلها الله سبحانه وتعالى سببا في التخفيف عن المسلمين. فقال سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فسمح الله سبحانه وتعالى بمواصلة الأكل والشرب ومعاشرة النساء ونحو ذلك من المفطرات إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني إلى أن يطلع فجر اليوم التالي. وقال العلماء الحكمة في كون الله سبحانه وتعالى شدد أولا ثم خفف سبحانه وتعالى بعد ذلك، حتى لا يستثقل المسلمون عبادة الصيام. إذا شق على المسلم الصيام ويعني شعر بألم الجوع وكذا، فاستحضر في ذهنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في وقت من الأوقات يصومون من وقت صلاة العشاء إلى غروب شمس اليوم التالي، فإن ذلك يخفف عن المسلم ويحس أن الله سبحانه وتعالى قد يسر على المسلمين وخفف عليهم سبحانه وتعالى. فعبادة الصيام أيها الإخوة الكرام عبادة جليلة، وشرعها الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة تعود على المسلم بالخير في دينه وفي دنياه. أما في دينه فإن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وشهر رمضان سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، فهو تدريب عظيم على الصبر وتعويد للنفس على تحمل المشاق حتى يكون المسلم أهلا لتحمل المسؤولية وقادرا على اجتياز المشاق والمصاعب، ولا يكون مستسلما لشهوات نفسه. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام القلائل الباقية على شهر رمضان الكريم المبارك، يحسن بالمسلمين أن يتذاكروا فيما بينهم أحكام الصيام، وأن يراجع المسلم ما درسه من فقه الصيام وأحكامه حتى يكون متهيئا ومستعدا لقدوم هذا الشهر الكريم المبارك ويؤدي عبادته على أكمل وجه. وبإذن الله تعالى في يعني هذه الأيام الباقية على رمضان إن شاء الله تعالى نذكر ما تيسر من أحكام الصيام في الخطب وفي بعض المحاضرات. فمن أهم أحكام الصيام أن وجوب صيام رمضان له شروط ستة ذكرها الفقهاء، وهذه الشروط مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ستة شروط لا بد من توافرها ليجب صيام رمضان، وإذا اختل شرط منها لم يكن الصيام واجبا. وهذه الشروط الستة هي: الإسلام والبلوغ والعقل، الإسلام والبلوغ والعقل، والإقامة يعني عدم السفر، والقدرة أي عدم العجز، ألا يكون الإنسان عاجزا عن الصيام لمرض أو حمل أو كذا، والسلامة من الحيض والنفاس، وهذا الشرط الأخير خاص بالنساء. فهذه ستة شروط، من توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه أن يصوم شهر رمضان الكريم المبارك: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والسلامة من الحيض والنفاس. فأي إنسان توفرت فيه هذه الشروط أنه مسلم بالغ عاقل مقيم في بلده قادر على الصيام، وإذا كانت امرأة فيضاف إليها الشرط السادس وهو ألا تكون حائضا ولا نفساء. إذا توفرت هذه الشروط فإنه يجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان المبارك. فأول شرط من هذه الشروط هو الإسلام، وذلك أن العبادات الشرعية إنما خوطب بها المسلمون، وإنما أوجبها الله سبحانه وتعالى على المسلمين. ومعنى اشتراط هذا الشرط أنه إذا أسلم من لم يكن مسلما، إذا أسلم كافر أو مشرك من لم يكن مسلما فشرح الله تعالى صدره للإسلام، فإنه لا يطالب بقضاء ما أفطره من رمضانات سابقة، لأنه لم يكن حينئذ من أهل وجوب الصيام، وإنما بدأ وجوب الصيام عليه من لحظة إسلامه. وأما ما قبل ذلك فإن الإسلام يمحو ما قبله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بهذا أنه لو أسلم شخص في أثناء شهر رمضان المبارك فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته من أيام، يعني لو أسلم في اليوم الخامس أو السادس أو العاشر من أيام رمضان الكريم المبارك، فما فاته من أيام في نفس رمضان الذي أسلم فيه فإنه لا يؤمر بقضائه. كذلك أيضا إذا شرح الله تعالى صدر شخص إلى الإسلام في أثناء نهار رمضان قبل غروب الشمس فإنه يؤمر بالإمساك ما تبقى من النهار ولا قضاء عليه، لا يقضي هذا اليوم المحدد الذي أسلم فيه. فلو أن شخصا أسلم بعد صلاة العصر مثلا وبقي على الغروب ساعتان ثلاث ساعات كذا، يؤمر بالإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات إلى أن تغرب الشمس، وليس عليه قضاء هذا اليوم ولا قضاء ما قبله من أيام ولا ما قبله من رمضانات سابقة. الشرط الثاني هو البلوغ، بمعنى أن الطفل غير البالغ لا يجب عليه صيام رمضان، ولكن يستحب أمره بالصيام من باب تعويده على فعل الخير حتى يكون مطيقا له وقادرا عليه إذا وصل إلى سن البلوغ. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أطفالهم ويعطونهم اللعب من العهن يتلهون بها حتى تغرب الشمس، إذا بكوا أو صاحوا يعطونهم لعبا يلعبون بها ويتلهون بها حتى تغرب الشمس لتعويدهم على الصيام. ومن المستحسن في تعويد الأطفال أن يكون ذلك بالتدريج، فعندما يكونون قادرين على الصيام يعودون على أن يصوموا جزءا من النهار، ولو أن يصوم إلى صلاة الظهر ثم إلى صلاة العصر أو كذا، فيعود على الصيام تدريجيا جزءا من النهار، ويتسامح مع الطفل إذا صام بعض الأيام وأفطر بعض الأيام على حسب طاقته، فيدرب ويعود على ذلك ويكافئ عليه حتى يتعود على الصيام ويصبح قادرا عليه إن شاء الله تعالى قبل أن يصل إلى سن البلوغ. فإذا بلغ الطفل فإنه يجب عليه الصيام. ونفس الشيء أيضا إذا بلغ الطفل في أثناء نهار رمضان فإنه يؤمر بالإمساك ما تبقى من اليوم، لو كان مفطرا في أوله يؤمر بالإمساك في بقيته، وإذا كان صائما من أوله على سبيل يعني الندب والاستحباب في حق الأطفال فأيضا يعني يواصل الصيام وليس عليه قضاء شيء مما أفطره من قبل لأنه لم يكن من أهل وجوب الصيام. الشرط الثالث هو العقل، فلا يجب الصيام على المجنون. وقال العلماء أيضا إذا أفاق المجنون في أثناء نهار رمضان وشفي مما به فإنه يؤمر بالإمساك ما تبقى من اليوم ولا قضاء عليه لهذا اليوم ولا لما قبله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ثم نأتي إلى الشرط الرابع وهو الإقامة، فلا يجب صيام رمضان على المسافر. وجمهور الفقهاء وهو المشهور في المذاهب الأربعة بتحديد مسافة السفر بأنها 16 فرسخا والفرسخ ثلاثة أميال، يعني تقريبا حوالي 48 ميلا، 48 ميلا، فهذه مسافة السفر عند جمهور الفقهاء. الحنفية عندهم المسافة يعني أكثر من ذلك، يعني تقريبا حوالي 75 ميلا أو نحو ذلك، وعند المذاهب الثلاثة الأخرى حوالي 48 ميلا، فهذه مسافة السفر. فإذا كان الإنسان مسافرا مسافة تزيد على هذه المسافة، يعني كانت وجهته في سفره تزيد على هذه المسافة، فإنه يباح له الفطر في نهار رمضان، سواء كان السفر مريحا أو كان السفر شاقا، لأن يعني علة إباحة الفطر في رمضان هي السفر بغض النظر عن كونه شاقا أو مريحا. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يباح له الفطر ويباح له الصيام، وإذا أفطر فعليه أن يقضي ما فاته من أيام بسبب السفر. هنا المسافر إذا وصل إلى بلده قبل الغروب فإنه لا يؤمر بالإمساك، إذا كان مفطرا في أول النهار لا يؤمر بأن يمسك ما تبقى من اليوم، عليه قضاء الأيام التي أفطرها بسبب السفر للآية الكريمة. أيهما أفضل في حق المسافر، أن يصوم أو يفطر؟ كلاهما جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما جاء في الصحيحين عن حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أسافر أفأصوم أم أفطر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وجاء في الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب بعضنا على بعض، لا يعيب بعضنا على بعض. فالمسافر يجوز له الفطر ويجوز له الصيام، وهو مخير بينهما، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإذا أفطر فعليه أن يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرها. فهذه أربعة من شروط وجوب صيام رمضان، ونكمل الكلام عن الشرطين الباقيين إن شاء الله في الخطبة الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكرنا أن شروط وجوب صيام رمضان ستة، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة والقدرة والسلامة من الحيض والنفاس، وهذا الشرط خاص بالمرأة. بالنسبة للشرط الخامس من شروط وجوب الصيام وهو القدرة، معناه أن العاجز عن الصيام لا يجب عليه الصيام. والعاجز عن الصيام أنواع، منها المريض، فالمريض هو غير قادر على الصيام، وبالتالي يباح له الفطر في رمضان، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر، فعليه أن يقضي. والمريض، من هو المريض الذي يباح له الفطر في رمضان؟ لأن المرض أنواع، منها مرض خفيف مثل وجع في الضرس أو صداع خفيف أو ألم في أصبع أو جرح صغير أو نحو ذلك، وهناك أمراض يعني أكبر من ذلك. فما هو حد المرض الذي يبيح الفطر؟ قال الفقهاء: كل مرض يتسبب فيه الصيام في زيادة ألم أو تأخير شفاء فإنه يبيح للصائم أن يفطر في رمضان، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى وتيسيرا من الله سبحانه وتعالى على عباده. فلم يكلفهم الله تعالى ما يحرجهم ولم يكلفهم ما لا يطيقون. فأي مرض يسبب الصيام فيه زيادة ألم أو تأخير شفاء فإنه يبيح الفطر في رمضان. أما إذا كان المرض من تلك الأمراض التي لا يسبب الصيام فيها زيادة ألم ولا يسبب تأخير شفائها فإن هذا المرض لا يبيح الفطر في رمضان حينئذ. ثم إن المرض أيها الإخوة الكرام ينقسم إلى قسمين، هناك مرض يرجى شفاؤه ومرض لا يرجى شفاؤه. فالمرض الذي يرجى شفاؤه حكمه أن المصاب به يباح له الفطر في رمضان، وإذا أفطر فعليه القضاء أن يقضي فيما بعد أياما بعدد الأيام التي أفطرها بسبب المرض. فإذا كان المرض مما يرجى شفاؤه فإنه يباح له الفطر وعليه عدة من أيام أخر يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطر. أما النوع الثاني فهو المرض الذي لا يرجى شفاؤه، عافانا الله إياكم من الأمراض جميعها صغيرها وكبيرها اللهم أمين. فالمرض الذي لا يرجى شفاؤه فحكمه أن صاحبه يباح له الفطر في رمضان وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد الأيام التي أفطرها بسبب هذا المرض. إذا كان لا يرجى شفاؤه فبالتالي ليس عليه قضاء، وإنما عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. كيفية هذا الإطعام؟ يخير من عليه إطعام بين طريقتين. الطريقة الأولى أن يصنع طعاما مطبوخا جاهزا معدا للأكل من أوسط ما يأكل، يعني لا من أنفس الطعام الذي يأكله ولا من أردأ أو أقل الطعام الذي يأكله، ولكن من الطعام المتوسط الذي يأكله هو وأسرته في معظم الأوقات، ليس الطعام الغالي النفيس الذي لا يستطيع أن يأكله إلا يعني نادرا أو قليلا، ولا أردأ الطعام الذي يعني يتعفف عنه ولا يستسيغه وكذا، ولكن من الطعام المتوسط يصنع طعاما مطبوخا أو مطهوا أو يشتريه من مطعم أو كذا ويطعم كل مسكين وجبة واحدة، وجبة واحدة مشبعة لكل مسكين، فيطعم مساكين بعدد الأيام التي أفطرها. فلو أفطر رمضان كاملا 30 يوما، وكان رمضان مثلا 30 يوما أو 29 يوما، فإنه يطعم 30 مسكينا كل مسكين منهم وجبة مشبعة، أو 29 مسكينا إذا كان رمضان 29 يوما، ويمكنه أن يطعم مسكينا واحدا 30 مرة، ممكن نفس المسكين يطعمه كل يوم فيطعم نفس المسكين 30 مرة، أو مثلا يعني 10 مساكين كل مسكين يطعمه 3 وجبات، فيكون بهذا قد أدى ما عليه. هذه طريقة. الطريقة الثانية أن يخرج من الحبوب التي تكال وتدخر، الحبوب أو الثمار التي تكال وتدخر عن كل يوم نصف صاع من طعام، نصف صاع من طعام، ونصف صاع يساوي بالوزن حوالي 1.5 كيلو أو 3 باوند بالموازين يعني المتعارف عليها، 3 باوند أو 1.5 كيلو عن كل يوم من أنواع الحبوب أو الثمار التي تكال وتدخر، مثل الأرز أو الذرة أو القمح أو دقيق القمح أو من التمر المجفف أو نحو ذلك من أنواع الحبوب أو الثمار. الثمار إذا كانت ثمارا فتكون من الثمار المجففة التي تقبل الادخار بدون حاجة إلى مبردات ولا يعني وسائل حفظ يعني خاصة، فأي نوع من أنواع الحبوب أو الثمار التي تقبل الكيل والادخار كما ذكرنا كالفول، العدس، الفاصوليا، الأرز، الذرة، الدقيق، القمح، التمر، الزبيب ونحو ذلك، فكيلو ونصف أو 3 باوند عن كل يوم من الأيام التي أفطرها. يعني مثلا إذا قلنا 3 باوند وأفطر 30 يوما، إذن عليه 45 باوند، مثلا 90، عليه 30 في 3 باوند يبقى 90، إذا كان بالكيلو جرامات يبقى 45 كيلو جراما أو 90 باوند على سبيل التقريب يعني، وليس على سبيل التحديد، ولكن هذا يعني بالاحتياط وبالزيادة في حدود هذا المقدار من الباوندات، ويفرقها على مساكين بعدد الأيام، يعني يمكن أن يفرقها على عدة أسر مجموع أفرادها يساوي 30 فيجزئه ذلك. هذا في حق المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، ومثل المريض مرضا لا يرجى شفاؤه مثله أيضا الشيخ الكبير والمرأة العجوز، حتى ولو لم يكن به يعني مرض محدد إلا يعني وهن الجسم وضعف الجسم بسبب كبر السن، فهذا مثل المريض مرضا لا يرجى شفاؤه. الشيخ الكبير والمرأة العجوز في حكم المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، أيضا يباح لهم الفطر ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه وقد بلغ 100 سنة رضي، يعني جاوز 100 سنة رضي الله عنه وأرضاه، في آخر 2 سنين قبل وفاته رضي الله عنه عجز عن الصيام، فكان في أول يوم من رمضان يصنع طعاما ويدعو 30 مسكينا فيطعمهم، في أول يوم من رمضان يصنع طعاما ويدعو 30 مسكينا فيطعمهم، ويكون ذلك فدية أو كفارة عن الأيام التي أفطرها. كذلك مما يدخل أو ممن يدخل في حكم العاجز أو غير القادر على الصيام الحامل والمرضع، الحامل والمرضع فمعهما رخصة من الشرع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، معهما رخصة في الإفطار، وجمهور الفقهاء يوجبون على الحامل والمرضع القضاء أن تقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرتها، وبعض الفقهاء يبيح لها أن تطعم عن كل يوم مسكينا بدلا من القضاء، ومعها إن شاء الله تعالى رخصة في ذلك. وورد هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن الحامل والمرضع لهما أن تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، لكن إذا قضتا فيكون يعني أحوط وأحسن على رأي جمهور الفقهاء. ونفس الشيء طريقة الإطعام، والحامل والمرضع يباح لهما الفطر إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، يعني خافتا ضررا على نفسيهما أو ضررا على ولديهما بسبب الصيام. الشرط الأخير من شروط وجوب الصيام هو السلامة من الحيض والنفاس، وهذا خاص بالنساء، فإذا كانت المرأة حائضا أو نفساء فإنه لا يجوز لها الصيام ولا يصح منها إذا صامت، لا يجب عليها الصيام، بل لا يجوز منها الصيام ولا يصح منها إذا صامت، بل عليها أن تفطر وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، أي الحيض والنفاس، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحائض والنفساء لا تصومان ولا تصليان، لكن تؤمران بقضاء الصوم ولا تؤمران بقضاء الصلاة. فهذا ما يتعلق بشروط وجوب الصيام، وإن شاء الله في خطبة قادمة نتكلم عن المفطرات بإذن الله تعالى، وهي يعني باختصار الأكل والشرب والجماع، وكذلك يعني ما يعني مقدمات يعني الجماع أو المعاشرة هي أيضا من المفطرات، يعني إخراج المني وكذا بشيء غير الجماع، إخراج المني بشيء غير الجماع أو كذا يعتبر أيضا من المفطرات، وكذلك القيء عمدا من تعمد الاستقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عامدا فليقضي، ومن زرعه القيء أي غلبه القيء فلا قضاء عليه. وبعض الفقهاء يعني يذكر أن الحقن أو الإبر المغذية مثل حقن الجلوكوز أو كذا أنها مثل الطعام والشراب لأنها تغني عنه فتكون مقيسة عليه وتكون أيضا من المفطرات. فهذه هي المفطرات. وكذلك أيضا السعوط اللي هو إدخال ماء أو شراب إلى الجوف عن طريق الأنف يعتبر من المفطرات أيضا إذا تعمده الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأوصى الصائم ألا يبالغ في الاستنشاق حتى لا يدخل شيء إلى جوفه. فهذه المفطرات تفطر إذا تناولها الإنسان عامدا عالما ذاكرا وهو متعمد وهو عالم بأنها من المفطرات وعالم بأن اليوم من رمضان وكان ذاكرا غير ناس. فأما إذا كان ناسيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. وإن شاء الله نفصل ذلك في خطبة قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يبلغنا شهر رمضان الكريم المبارك وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأقم الصلاة.